فإذا جاء أمر الله قضي بالحق فإذا جاء أمر الله قضي بالحق فإذا جاء أمر الله قضي بالحق فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الله أكبر. الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. فاصبر إن وعد الله حق. عليه الصلاة والسلام. فاصبر إن وعد الله حق بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم فإلينا يرجعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفى فينك فإلينا يرجعون. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق فإذا جاء أمر الله قضي بالحق فإذا جاء أمر الله اقضي بالحق فإذا جاء أمر الله اقضي بالحق فإذا جاء وقتل هنالك المبطلون. يا سلام يا سلام. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق فإذا جاء أمر الله قضي بالحق فإذا جاء إذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الله الله الله الله الله الله الذي جعل لكم الأنعام. الله الذي جعل لكم الأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لكم فيها منافع الله الذي جعل لكم الأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها على الفلك تحملون ويريكم آياته يا حضرة النبي الله الله الله الله الله يا حضرة النبي خش رجال يا حضرة الله أكبر ويريكم آياته ويريكم آياته ويريكم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في قدوركم وعليها على الفلك تحملون ويريكم فأي آيات الله تنكرون الله الله الله الله الله الله أكبر ۖ

سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله سنة الله سنة الله فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا سلام علم القرآن خلق الإنسان حبيبي يا حبيبي الله الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا سلام يا سلام. قومي ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. الله الله الله الله الله الله الله. وأنت حل بهذا البلد. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن

منك لله يا شيخ. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له هذه مني منك يا والله. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك وما أدري وما أدرى ما العقبة فك رقبة أو إطعام فك رقبة أو أطعام أيحسب أن لم يره أحد. يا سلام يا رب العالمين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام الله يتيما ذا مقرب يتيما ذا مقربة أو مسكينا أو مسكينا أو مسكينا ذا مترب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وذكر الله العظيم الفاتحة. تنبهني وبعدين يعني بعدين يعني